قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية. هذه الجملة ذكر فيها جملة من المسائل. المسألة الأولى البعث، والثانية الجزاء، والثالثة العرض، والرابعة الحساب، والخامسة قراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. فقوله رحمه الله: ونؤمن بالبعث، البعث مما يجب الإيمان به، وهو ركن من أركان الإيمان الستة، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: وأن الله يبعث من في القبور. وقال: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه والبعث الآخر. الشاهد والبعث الآخر، والبعث الآخر، وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم، وهنا مسائل. الأولى: البعث لغة وشرعا، البعث لغة إثارة الشيء، إثارة الشيء وتوجيهه. وشرعا هو إحياء الأموات، إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم إلى حكم يوم القيامة، إلى حكم يوم القيامة. الثانية: صفة البعث والنشور، جاء في حديث عند مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي حديث أبي هريرة: فينبتون كما ينبت البقل، يعني ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. ويركب الخلق من عجب الذنب، ويركب الخلق من عجب الذنب كما في الحديث وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق هكذا في حديث أبي هريرة. الثالثة المعاد، المعاد هو البدن الأول يعني يوم يبعث الإنسان هل يبعث بهذا البدن؟ المعاد هو البدن الأول بعينه نقل الفاسي في الإقناع الإجماع على ذلك نقل الفاسي في الإقناع الإجماع على أن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة وكذلك الجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة وقوله رحمه الله وجزاء الأعمال الجزاء هو الغاية من البعث والنشور الجزاء هو الغاية من البعث والنشور ليجد كل عامل عمله قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وقوله والعرض العرض معناه أن يعرض المكلف على رب العالمين أن يعرض المكلف على رب العالمين ويعرض رب العالمين عليه عمله كما في حديث ابن عمر متفق عليه أن الله سبحانه يقرر العبد بذنوبه ويقول أتعرف ذنبك كذا أتعرف ذنبك كذا هذا تقرير وعرض وقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقوله وعرضوا على ربك صفا وقوله والحساب الحساب تحته عدة مسائل الأولى تعريفه شرعا فالحساب هو توقيف الله هو توقيف الله عباده قبل الانصراف توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا تفصيلا بلا وزن إلا من استثنى منهم، يعني 70,000. فائدة. قال السفاريني رحمه الله في نوامع الأنوار، فائدة. قال السفاريني في نوامع الأنوار: وقد اختلف في معنى محاسبة في معنى محاسبته عبادة، وقد اختلف في معنى محاسبته عباده على 3 أقوال. يعني ما معنى الله يحاسب عباده؟ الأول أن يعلمهم ما لهم ولا عليهم وما عليهم. قالوا الحساب أن يعلمهم الله ما لهم وما عليهم. الثاني أن الله يوقف عباده بين يديه ويوبخهم يعني أن يوقف عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم. نقل عن ابن عباس هذا القول. الثالث أن يكلم الله عباده في شأن أعمالهم وما لها من ثواب وما عليها من العقاب. ورجح هذا الأخير رحمه الله، يعني أن معنى الحساب عنده أن الله يكلم عباده، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أن يكلم الله عباده في شأن أعمالهم ويخبرهم ما له من الثواب وما عليهم من العقاب. وبقي بعض المسائل نؤخرها إلى الدرس الآتي لأن الوقت قد طال، باقي يملى في هذا الباب.